بدرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي. هذا الإمام الذي عقدت عليه الخناصر وصار كلمة إجماع وسار اسمه مع مدار القرون كالشمس في رابعة النهار، من هو البخاري؟ إن أكثر الناس يعرف لقبه ولا يعرف اسمه فضلا عن حياة البخاري. الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، صاحب الكتاب الذي أجمع أهل العلم الفاقهين الفاهمين الذين يعرفون ما يقولون أنه ليس هناك كتاب بعد كتاب الله عز وجل أصح ولا أمتن ولا أجود من كتاب الإمام البخاري رحمه الله. ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 194، وقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير، ذلك أنه فقد بصره فبكته أمه طويلة، فنامت في ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها، فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها: يا هذه، إن الله عز وجل رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك، قال من كثرة دعائك. فاستيقظت الأم وإذا ابنها قد رد الله تعالى عليه بصره. أمه هي التي ربته، ربت الإمام، كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة. والد الإمام البخاري لما مات برضه ده بركة أكل الحلال، قال له: يا بني تركت لك 1000 ما أعلم درهما فيه في شبهة. الإمام البخاري كان له أخ اسمه أحمد، هما الاثنين ورثوا الايه المليون درهم. أنفق البخاري هذا المال كله في طلب العلم حتى أنه في يوم من الأيام أفلس ولم يجد ثيابا يلبسه. بدأ لما هو ابن 7 سنوات، حدث له موقف في بلد، كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي، الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم، فاعترض البخاري قال له: إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال له: اسكت يا غلام، قال: انظر في أصلك. فدخل شاف الكتاب وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام. قال: كيف قلت يا غلام؟ قال: إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام. وأصلح الأصل الذي عنده. أكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخ مش أقران ولا تلامذته. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي أحمد بن حنبل يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري، لله ضرك يا بخاري. قعد البخاري مع أصحاب عمرو بن عيف الفلاس اللي هم في طبق البخاري، حدثوا بحديث، فالبخاري قال: لا اعرفه. فسروا بذلك، اول مره ناخذ على البخاري حاجه يعني. فراح علي لعمرو بن عيف الفلاس يعني ببشروه يعني، قال له: كل حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل فليس بحديث. ريحوا نفسك، يحيى بن صاح كان اماما كبيرا في الحديث، لما كان يذكر البخاري ما كان يسميه الا الكبش النطاح، لانه اذا نطح واحد يسقطه ارضا، يعني لا يثبت له احد في المناظره. بعد حياه طويله ماتعه وافى البخاري اجله المحتوم. وكان البخاري في اخر حياته قد ابتلي كثيرا، لما دخل نيسابور التي كان فيها محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي من كبار المشايخ في رتبة شيوخ البخاري، ثم سمع الذهلي بالبخاري قال لأصحابه: اذهبوا فاستقبلوا هذا الرجل الصالح. فقال له ألوف من البشر: ما فعل هذا قبله بأمير ولا برئيس؟ واستقبلوه، ونزل البخاري في دار البخاريين في نيسابور ولا يحدث، ثم ظهرت براعته. حسده محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله على الجميع، فمحمد بن يحيى الذهلي لما رأى الأمر كذلك حتى خف مجلس محمد، كان يقول: يا جماعة اللي عايز يحضر للبخاري روح عادي، مش متصور إن كله هيسيبه. فجاء عليه وقت ومجلسه خواء، مفيش حد عاد يحضر له، حتى كبار تلاميذ، فبدأ يعني يقع في نفسه ما يقع في نفس أي واحد. طبعا البخاري تكلف مسألة مسائل الاعتقاد رجل كلامه فيها صحيح، ولكن بعض الملبسين أساء فهم كلام الرجل ونقله لمحمد بن يحيى الذهلي فوافق هوى عند محمد ساعة إذ، والبخاري كان قوله صحيحا ولكن أسيء فهمه. محمد بن يحيى الذهلي قال خلاص بقى الرجل ده بقى مبتدع كده يعني حسد، واللي هيروح له ما يجيش عندنا. بعد هذا الأمر البخاري خاف أن يصيبه أذى من جراء محمد بن يحيى الذهلي، فخرج من نيسابور ورجع إلى بخار، ثم ذهب إلى بيكن، وبعد هذا ذهب إلى خرطن، وهنالك دعا الله عز وجل أن يقبضه إليه. قال اللهم إن الدنيا قد ضاقت علي فاقبضني إليه، فما بقي إلا شهر ثم قبضه الله تعالى إليه. Oh, my God.